شخص يعمل في مكتب عقارات وصاحب المكتب في مرتبة وزير مثلا، ويوجد وكيل لهذا الوزير يدير أعماله، وهذا الوكيل لديه أعمال خاصة كأن يمتلك عمارة مثلا، ويطلب من هذا الشخص بأن يوفر لديه مناقصات من شركات مقاولات لعمل صيانة في العمار، هل يجوز له أن يأخذ عمولة من شركة المقاولات بدون علم هذا الوكيل، مع العلم أن هذا ليس من عمله؟ هو أصلا لا يجوز له أن يقوم بهذا العمل إلا بإذن من الوزير نفسه، لأنه هو موظف عند الوزير، وإن كان هذا الوكيل عن الوزير يدير أعماله فليس من شأنه أن يستعمل عمال هذا الوزير في أي عمل خاص به. أنت الآن يعني أو يقال أن هذا الشخص اللي بيعمل في مكتب العقارات التابع لهذا الوزير مثلا ده موظف خاص، يعني بنسميه في الفقه أو بيسموه في الفقه موظف خاص، معنى أنه موظف خاص لا يجوز له أن يعمل أي عمل آخر سوى ما كلف به عن طريق أو من طريق هذا الوزير المذكور. فلا يجوز لمدير أعماله أن يستعمل هذا الشخص في أي عمل آخر. يبقى أنت إذا أردت أن تعمل هذا العمل عليك أن تستأذن من الوزير اللي هو صاحب العمل الذي تتقاضى منه الراتب وتعمل معه أصلا، فإن أذن لك فلا بأس بذلك، وعندئذ لك أن تطلب نظير عملك هذا من صاحب العمارة اللي هو مدير أعمال الوزير. الله أعلم.